درسنا موصول إن شاء الله بما سبق من دروس في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وموضوع هذه الرسالة كما هو معلوم هو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. بالأمس كنا مع شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير أصل أصول الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، حيث بين رحمه الله أن على المسلم أن يعرف هذا الأصل العظيم، لأنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم هو بين لنا رحمه الله في رسالته المذكورة أن كثيرا من الناس وقع في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو بأحدهما، وقع في الإخلال بشهادة أن لا إله إلا الله أو بشهادة أن محمدا رسول الله، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. قال: لأن كثيرا من الناس يظن أن شهادة أن لا إله إلا الله حاصلها هو توحيد الربوبية فقط، فإذا أقر المرء بأنه لا خالق إلا الله، لا قادر على الإبداع إلا الله، فإنه على حد وهم هذا الواهم يكون قد أتى بشهادة أن لا إله إلا الله، والواقع أنه لم يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله حتى يشهد أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت شوي. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم. السؤال الأخ سمعتموه أو سمعه بعضكم، يقول إن امرأة أرسلت معه قطعة ذهب تقول أوصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الجهل، هذا من الخطأ، نحن بصدد هذا المفهوم الخاطئ. القربة النذر لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يقرب قربان لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الغير ملكا مقربا عند الله أو نبيا مرسلا من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أنواع العبادة، والعبادة كلها لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. والجواب جوابنا لهذا الأخ أن هذا عمل لا يصلح، ينبغي أن تعود إلى هذه المرأة ونرجو لها التوفيق والهداية، لا شك أن لديها رغبة، وليس كل من رغب في الخير يدركه، مع حسن النية ومع الرغبة في الخير لا بد من العلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه والوفاء بما يجب له علينا أن نتبعه، وألا نأتي ما يسخطه عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يتقرب مسلم بأي نوع من أنواع العبادة، سواء كانت بدنية أو مالية أو قولية أو قلبية، أي نوع من أنواع العبادة بالقلب أو باللسان أو بالبدن أو بالمال لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. أنت لا يجوز أن تعاون على خلاف السنة، لأن التعاون إنما يكون على البر والتقوى. في وسعك أن تعود إليها وتقول: سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروني أن هذا لا يصلح، ويدعون لك بالهداية وأن تصرف مثل هذه القربات لله وحده. يمكنك يا أخي أن بعد أن تصحح نيتها أن تصرف ذلك لله عز وجل على مساكين الحرم، والله أعلم. قلنا إن الشيخ رحمه الله يقرر أنه لا يصلح أو لا ينجي من عذاب الله ولا يخلص من شرك الشرك إلا إذا شهد العبد أنه لا معبود حق إلا الله، والعبادة هي فعل العبد التعبدي، العبادة هي فعل العبد التعبدي. العبد ينقسم فعله إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل جبلي طبعي عادي تقتضيه جبلته التي فطره الله عليها، وفعل تعبدي. ما هو الفرق بين الفعل التعبدي والفعل الجبلي؟ الفعل الجبلي تقتضيه فطرته كالشرب والأكل والنوم وسائر ما يمارسه من مقتضيات حياته التي بها قوام حياته، هذه أفعال جبلية. وأفعال أخرى تعبدية، وهي ما تكونت من أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. فأي عمل لا يتضمن هذه الأركان لا يسمى عبادة، وأي عمل تضمن هذه الأركان القلبية الثلاثة لكنه على غير السنة، على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان عبادة لكنه على غير السنة فهو بدعة. والإخلاص لله عز وجل، إخلاص القصد لله عز وجل حبا ورجاء وخوفا، هذا شرط في صحة العمل، في صحة العبادة. وموافقة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع سنته في عبادته لربه شرط في قبولها، فلا بد من توفر الشرطين: شرط الصحة وشرط القبول. شرط الصحة هو الإخلاص، وشرط القبول هو المتابعة. مررنا على كثير من الآيات التي تقرر توحيد الألوهية، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بالأمس، وهذه الآيات كثيرة عظيمة تبين مناط استحقاق الله لعبودية العبد. الله يستحق على العبد أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد معه غيره، وتبين أن ما سوى الله عز وجل لا يتصف بالصفة التي يستحق معها أن يعبد. فالله سبحانه وتعالى غني وما سواه فقير، الله سبحانه وتعالى هو النافع الذي يدفع الضر، وما سواه لا يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. ومن أعظم ما بين الشيخ رحمه الله وذكره من الآيات الشريفة في هذا الصدد الآية التي يذكر العلماء أنها تقطع عروق الشرك من القلب، وهي في سورة سبأ، قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فالملك كله لله، له الملك وله الحمد، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما، يعني في السماوات ولا في الأرض، ما لهما فيهما من شرك، فهو مالك الملك كله لا شريك له سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير، يعني ليس له عوين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا بد من إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع. والله سبحانه وتعالى لا يشفع إلا من وحده، ولا يرضى عن المشفوع له إلا إذا كان موحدا، إذا كان مفردا لله بالعبادة. فالمشرك لا يشفع ولا يقبل الله فيه شفاعة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وموضوع الشرك هو الفعل التعبدي للعبد، هذا هو موضوع الشرك الذي فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، لأن الشرك في الربوبية ليس فيه خصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مسلمين بوحدانية الله عز وجل بالربوبية، مسلمين بأنه لا خالق إلا الله، مسلمين بأنه مالك الملك، مسلمين بأنه رب الأرباب، لكنهم ينازعون في عبادتهم في ألوهتهم. لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، عرفوا مراده، وهو ألا يتجهوا بشيء من فعلهم التعبد إلى غير الله، فأنكروا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هنا نازعوا مع أن الحجة قائمة عليهم بإقرارهم بأن الله منفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، حتى في تلبيتهم يقول لبيك، التلبية هي فعل العبد، يعني فعلنا إجابتنا، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، نجيب نداءك، الإجابة هي فعل العبد التعبدي. إيش يقولون؟ قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني لا شريك لك في تلبيتنا، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقرون بوحدانية الله بالملك، لكنهم ينازعون بفعلهم، يقولون تلبيتنا، إجابتنا، قصدنا لك ولشركاء لك تملكهم وما ملكوا. والرسول أنكر هذا عليه الصلاة والسلام ولا أهل بالتوحيد. وإذا سمعهم يلبون ووصلوا إلى حد الاستثناء لبيك لا شريك لك، قال ويحكم قد أو يكفي، يعني لا تزيدون على هذا، فزيادتهم توقعهم في الشرك حيث يقول إلا شريكا هو لك. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني حسن، لا شريك لك في الملك ولا شريك لك في عبوديتنا. وصلنا إلى الشق الثاني، وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الشيخ رحمه الله أن من حق الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نؤمن به ونطيعه، نؤمن به عليه الصلاة والسلام أنه صادق، نأتمنه على ما أخبرنا به من الغيوب عليه الصلاة والسلام، لأن حقيقة الإيمان أن تصدق المخبر بخبر غاب عنك، ائتمنت المخبر عليه. فإذا أنت لم تأتمن النبي عليه الصلاة والسلام بالأخبار المغيبة لأنها لم تدخل مزاجك، لم يقتضيها أو لا يقتضيها عقلك، أو تخالف العرف أو العادة، تخالف مقتضيات العقل في نظرك فتنازع، هذه المنازعة ليست إيمانا، يعني المنازع للرسول عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا به، لم يأتي بحقه صلى الله عليه وسلم، بل من حقه أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه عليه الصلاة والسلام ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. أتى بأدلة رحمه الله، بعض الأدلة مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ومثل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومثل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أحضرت معي بعض المقتطفات من كلام شيخ الإسلام أيضا في بعض كتبه، هي تبين لنا ما نحن بصدده من بيان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رسالة معارج الوصول، هذه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقرأ هذا المقتطف يقول الذي اختاره وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الدين أصوله وفروعه وباطنه وظاهره، علمه وعمله، يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد. هذا الاعتقاد يفيدنا ألا نزهد في ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نكتفي به ولا نطلب الهدى من غيره، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الدين كله، أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله. قال: وهذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. وكل من كان أعظم، كل من كان أعظم أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا، ومن كان أبعد عن الحق علما وعملا كان بعده عن هذا الأصل بحسب حاله فمستقل ومستكثر من الباطل. هذا من شأنه أن يصرف الهمة كلها في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، في الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في مقتطف آخر: وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، لأن بعض الناس يقول الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، إذن ما هو الذي يفيد اليقين؟ قال: الأدلة العقلية. العقول ليست واحدة، العقول مختلفة. ثم إن العقول الصحيحة الصريحة لا تناقض النقول الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالأدلة العقلية، وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليها، فإن كثيرا من الأمور يعرف بالخبر الصادق. ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الأدلة العقلية الدالة، بين الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين الأدلة السمعية والأدلة العقلية، جمع بين الطريقين السمعي والعقلي. أهل النار ينعون على أنفسهم يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا بد من الجمع بين السمع والعقل، والرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الطريقين فيما أتى به من وحي الله إليه. ودلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر، بل ولا الخلق وهديهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين، يعني بل جمعت بين الطريقين السمع والعقل. وقال: تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن الكريم يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر، كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر. وليس في هذا تكرار، بل فيه تنويع الآيات. نعم، حتى عدد أسمائه هذا ليس فيه تضاد، ولكنه دلالة على كماله سبحانه وتعالى وعلى عظمته. قال أيضا في مقتطف ثاني آخر: والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك، أفضل العلم النافع وأفضل العمل الصالح بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الهدى ودين الحق، وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شهادة الله عز وجل بخبره، شهادة الله عز وجل بكونه، بخلقه وأمره، ليست شهادة يعني بمجرد الإفادة والخبر، بل شهادة الله عز وجل تتحقق بخلقه وخبره وأمره سبحانه وتعالى. من شهادته الكونية نصر رسوله وخذل عدوه، هذه شهادة، وكفى بالله شهيدا. نصر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي رفع راية التوحيد، وخذل عدوه الذي أشرك مع الله عز وجل في عبادته، وكفى بالله شهيدا. فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أمور الإيمان الباطنة. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله، والعمل الصالح هو العمل بأمر الله. هذا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وهذا طاعته فيما أمر. العلم النافع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والعمل الصالح طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم. وضد الأول، ضد العلم النافع، أن يقول على الله ما لا يعلم. وضد الثاني، أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. والأول أشرف، وهو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. المؤمن صادق الإيمان، إيمانه الصادق يتضمن الإسلام. ليس كل مسلم مؤمنا، حتى وإن كان مع المسلم ما يصحح إسلامه. يعني المسلم ليس معدوم الإيمان، بل معه من الإيمان ما يصحح إسلامه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ليسوا منافقين، مسلمين، معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لكنهم لم يتصفوا بكمال الإيمان أو بصفة الإيمان التي يستحقون بها أن يطلق عليهم وصف الإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بخلاف المنافقين، المنافقين كفار في الباطن وإن أظهروا الإسلام في الظاهر. على كل حال تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، وهم في الباطن إذا كانوا منافقين نفاق اعتقاد، أما نفاق العمل فقد لا يتنافى مع الاعتقاد السليم أو بعض أصل الاعتقاد السليم. وتفصيل في هذا معروف، أو يعني التفاصيل في هذا موجود في بابه. قال: ولا بد من العلم بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنظر في الأدلة التي دل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي آيات الله. ولا بد مع ذلك من إرادة عبادة الله وحده بما أمر صلى الله عليه وسلم. ومن طلب علما بلا إرادة، أو إرادة بلا علم، فهو ضال. من طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال. يعني من طلب علما بلا نية، بلا نية يعني قصدي بلا نية قصدي هذا العلم، من طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال. العلم من باب التصديق والإرادة، العلم من باب التصور والإرادة من باب التصديق. فالإرادة عمل القلب، والعلم هو يعني تصور القلب والذهن معا. من طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال. يعني يراد بالعلم أو هو يريد بالعلم، يريد العلم النافع ويريد بالعلم النافع العمل الصالح. ومن طلب هذا بدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما فهو ضال. قال: والعلم والمعرفة مدارها على أن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف أن ما أخبر به حق صلى الله عليه وسلم، إما لعلمنا أنه لا يقول إلا حقا، هذا يجب أن نعتقد أن نعتقده، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، سواء يعني عقلنا تفاصيله عرف أو لم نعقل. ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، وهذا تصديق عام. وإما لعلمنا أن ذلك الخبر بعينه حق بما أظهر الله من آيات صدقه، فإنه أنزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق. والكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين، وأما الإجماع فهو في نفسه حق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أمة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة، وهذا من الميزات التي ميز الله بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه من الفضائل التي أعطاها الله نبيه لأمته، لأنه خاتم الرسل لا نبي بعده، ورسالته عليه الصلاة والسلام باقية تكفل الله بحفظها إلى يوم القيامة. فمقتضى هذا أن أمته لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، وإن تفرقت إلى 73 فرقة فإن الذين يقيم الله بهم حجته الجماعة باقية وإن تفرق المسلمون. وبمناسبة ذكر التفرق أكرر دائما أن هذه الفرق الإسلامية هي داخل الملة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، فهو يتحدث عن الملل، تحدث عن ملة اليهود وتحدث عن ملة النصارى في تفرقهم، افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وبين أسباب هذه الفرقة وهي الأهواء. قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة تزيد بواحدة اتباعا لسنن الأمم السابقة، وستفترق في الأهواء. 72 فرقة فارقت السنة ولم تفارق الملة، والوعيد الذي صدر بحقها كلها في النار هذا وعيد لا يقتضي الخلود. وممن فهم هذا من السلف عبد الله بن المبارك وغيره، فقد أخرجوا بعض الغلاة من 72 فرقة، مما يدل على أنهم يرون أن 72 فرقة يرونها داخل الملة. لكن الناجية من الوعيد، الناجية من الأهواء، الناجية من الفرقة والتفرق هي الجماعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صفة هذه الجماعة مع وصفها بالجماعة أنها هي التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين، وأما الإجماع فهو في نفسه حق، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. وكذلك القياس حق، فإنه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما به يعرف العدل. بمناسبة العدل، هناك أيضا نقل جميل يتصل بهذا يبينه، وهذا النقل من رسالة للشيخ أيضا رحمه الله، هي رسالة الحسبة، رسالة في الحسبة. قال: أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم، مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. عبارة صحيحة. نعم، العدل قامت به السماوات والأرض. يعني كثير من الناس يدلي بإسلام، يقول: كيف نحن المسلمون ومع هذا نحن في غاية الضعف؟ بسبب عدم مراعاة العدل. فلو روعي العدل استقام الأمر. قال الباغي: يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتدي به، وهو اليقين بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليقين بالله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا. قال: ودين الأنبياء كلهم الإسلام، كما أخبر به في غير موضع، وهو الاستسلام لله وحده. استسلام لله وحده في خلقه وفي أمره، في قضائه وفي شرعه سبحانه وتعالى. وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت. فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك. واليهود والنصارى خرجوا عن دين الإسلام، فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله، واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ. وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا. والشرك كله من المبدل، لم يشرع الله الشرك قط. وكذلك ما كان أهل الجاهلية يحرمونه مما ذكره الله في القرآن، كالسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من الدين المبدل. من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم فقد صدق كل نبي، ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي، ومن كذبه فقد كذب كل نبي، ومن عصاه فقد عصى كل نبي. قال: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال أيضا: يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، ولا أمرهم الله إلا بما يصلحهم، ولا نهاهم إلا عما يضرهم. وقد بين الله في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، كوحدانيته وعبادته وحده لا شريك له، وحقوق رسله، وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض. ثم قال أيضا في رسالة رفع الملام: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين عموما كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. قال: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما كالأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. قال: ليس من هؤلاء من أمثال هؤلاء من يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، الثاني عدم اعتقاده إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. هذه يعني تنحصر فيها الأعذار في مخالفة بعض الأئمة لحديث صحيح أو لحديث صح جاء صحيحا وقد خالفه، إما لأنه لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، أو أنه لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد هذه المسألة التي خالف فيها بذلك القول، أو يعتقد أن ذلك منسوخ وجاء حديث آخر أو جاء أمر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسخه. على كل حال، لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معي أسئلة مكتوبة حفظك الله، أبدأ بها لأن اللي مكتوب تقدم به كاتبه وهو أولى بالتقديم. نسأل الله التوفيق. هذا سائل يقول: نرجو ذكر كتب في العقيدة للمبتدئين، ذكرت بعضا منها، وأذكر أيضا وأكرر ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والقواعد الأربع، وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والواسطية في الأسماء والصفات لشيخ الإسلام ابن تيمية، والحموية والتدمرية. هذه كتب نافعة في العقيدة في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد القصد والطلب أيضا. يقول: هل يجوز التوسل إلى الله بالرسول صلى الله عليه وسلم مثل قول القائل: اللهم إني أتوجه إليك برسول الله أن تقضي حاجتي، وما هي الوسيلة المشروعة التي يمكن التوجه بها إلى الله؟ الوسيلة المشروعة هي التي يرضاها الله. الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وما تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الرسل أفضل الرسل، وأنزل إليه عليه أفضل كتبه، وشرع له أتم شرائعه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا بد من توحيد الله عز وجل بربوبيته وبإفراده بعبادتنا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز التوسل إلى الله إلا بما شرع. فالتوسل إلى الله عز وجل بغير ما شرع ليس موصلا لصاحبه. إذا توسلت إلى الله، تقربت إلى الله بوسيلة غير مشروعة، فكأنما توصلت إلى مصباح الكهرباء بسلك مقطوع، تيار قطع عنه تيار الكهرباء، فهل يصل؟ لا يصل. فأنت إذا توسلت إلى الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكان مما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوسيلة الواصلة اتباعه ومحبته عليه الصلاة والسلام، والإيمان به عليه الصلاة والسلام، وطاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. تقول: اللهم من يتوسل إليك بأني أحب رسولك، هذه وسيلة واصلة. لكن تقول: أتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنك تقسم على الله بغيره، كأنك تعزم على الله بغيره. والله سبحانه وتعالى لا يقسم عليه بغيره، لا يستشفع بالله على أحد. شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد سواه، فهو المنفرد بالعظمة سبحانه وتعالى، هو المنفرد بالربوبية، هو المنفرد باستحقاقه على عبده، لا يجوز أن يشرك معه في التعظيم ملك مقرب ولا نبي مرسل، فجميع من سواه عبيد لله فقراء يدعى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له بالصلاة والسلام عليه، فالصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ومن الملائكة استغفارهم، ومن الآدميين الدعاء. فالوسيلة الواصلة أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته بالأعمال الصالحة، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة، وخلاصتها أن ثلاثة آواهم المبيت إلى صخرة إلى غار، فنزلت عليهم صخرة سدت باب ذلك الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم ببره والديه، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا مع قدرته عليه، وتوسل الثالث بأمانته ووفائه وإعطائه الأجير حقه بعد أن نماه وأصلحه. والقصة معروفة وطويلة في رياض الصالحين وفي غيره من كتب من كتب السنة. هذا فيه حديث أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، وهو حديث الأعمى، وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله، ووعده النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. فالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، تأتي إليه وتقول أدعو الله لي يا رسول الله، هذا جائز. كما أنه يجوز أيضا إذا أحسنت الظن برجل صالح أن تطلب منه الدعاء، بشرط ألا يفضي هذا الطلب إلى مفسدة، اغترار أو نحو ذلك. ويحسن أن تنوي أيضا بطلب الدعاء من شخص الإحسان إليه أيضا، لأنه ورد أن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك. فأنت تطلب الدعاء، ومع طلبك الدعاء يعني تنوي أنك تجره إلى أن يحسن إلى نفسه، أو إذا دعا للمسلم فله مثل هذه الدعوة. وهذا من ميزة الإسلام ومن ميزة الاجتماع على الإسلام، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. على كل حال، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه الدعاء، وإنما يطلب منه الدعاء في حال حياته، يطلب منه يوم القيامة في حديث الشفاعة الكبرى، وذلك في الحياة العظمى. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلت إليه ويقول أنا لها، فيذهب يستأذن ربه لا يشفع ابتداء، ويسجد تحت العرش ويحمد الله كثيرا، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ومما يدل على هذا أن عمر رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد في مجمع من الناس، لما أراد الاستسقاء أتى بالعباس حي حاضر وأمره أن يدعو، وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل اليوم بعم نبيك، أدعو يا عباس. فهذا كله يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة لا تجري عليه أحكام حياته الدنيا، وإن كان حيا حياة برزخية هي أكمل الحياة البرزخية عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذه العبارة، التوجه برسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته، هذه هذا هو التوسل الذي اختلف فيه المتأخرون، فمنهم من أجازه واعتبر شاذا، ومنهم من منعه وهو الصحيح. وأما المتقدمون من السلف فإنهم جميعا متفقون على عدم جواز التوسل بغير الله عز وجل في الدعاء، لأن الدعاء يقسم إلى ثلاثة أنواع: أن تدعو الله عز وجل مخلصا له الدعاء، تتوسل إليه بالوسيلة المشروعة بأسمائه بصفاته بالعمل الصالح. النوع الثاني تتوسل إلى الله أو تدعو الله مخلصا له الدعاء، ولكن تقول بجاه نبيك، بجاه أنبيائك، بجاه الصالحين، أي نعم، أو بالصالحين أو بنبيك فلان. هذا هو التوسل الممنوع، ليس مشروعا. يعني من تكلم في جوازه مثل الشيخ الشوكاني أو مثل صديق خان فهو يعني يعتبر شذوذا، ولكن الذي نعتقده أن مثل الشوكاني ومثل أئمة أهل الحديث لا يتعمدون مخالفة الحديث، قد يعني استدلوا استدلالا يعني غامضا أو غير واضح لا يدل عليه حديث الأعمى الذي أشرت إليه، والكلام مبسوط في مواضعه يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتفصيل. على كل حال، حتى أن هذه الباء إذا كانت باء القسم فلا تجوز بحال، أما إذا كانت باء السببية أو باء التبرك فيحتاج إلى دليل، ولا دليل من الشرع، والعمدة على الدليل من الشرع. الوسيلة كله لعلنا بينا مقصود السائل فيما تقدم، نسأل الله التوفيق والقبول. يقول: هل تصح الصلاة خلف صائغ الذهب؟ أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صائغ الذهب يعني إيش؟ صوغه الذهب يكون قادحا. كل من صحت الصلاة في نفسه، كلما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، هذه قاعدة فقهية. كل من صحت صلاته يعني لنفسه بنفسه صحت صلاته بغيره. على كل حال، إذا وجد من هو أقرأ، معروف الأقرأ والأعلم بالسنة والأقدم سنا في الإسلام هو الذي يقدم، لكن كونه صائغ ذهب يعيبه هذا شيء غريب، لا أعرف يعني ما هي وجهة نظر الأخ. يقول: لا يمكن جعل الأفعال الجبلية أفعالا تعبدية؟ غير ممكن يا أخي، غير ممكن. يعني قد الإنسان يمارس أفعاله الجبلية التي تقتضيها طبيعته، ويعزب عنه أن ينوي بها التقوي أو ينوي بها مثلا، وإذا نوى الاستعانة بها على طاعة الله فهو يؤجر على النية لا على مجرد الفعل. يعني اللهم أني أعبد الله بأني أشرب، ما يقول هذا الكلام، لكن ينوي أن يتقوى بهذا فيؤجر على النية. على كل حال، الضابط في هذا هو الشرع. الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الضابط هو الشرع، مبنى العبادات على الشرع، على الأمر. العبادات يعني مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرع. الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، والأصل في الأشياء الأخرى الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. هذه دعوة صوفية إنه كل الأفعال تكون يعني يستدلون حتى بالآية الكريمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن هذه الآية فيها أمران شرعيان وأمران كونيان. الشرعيان: صلاتي ونسكي لله رب العالمين استحقاقا، ومحياي ومماتي كونيان لله ملكا، أي نعم، أو باعتبار أحيا وأموت لله، يعني يجاهد في سبيل الله، يفني عمره في طاعة الله، هذا شيء جميل، هذا شيء جميل. أي نعم، لما سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيق الصيام كل يوم أخبره أنه لا يطيق ذلك. لما جاء أناس يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فإني أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، وأظن الرابع قال لا آكل اللحم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. على كل حال، إذا قدر نعم أن يصلح نيته وأن يحسن نيته فهذا شيء جميل، لكن نحن في دائرة الواجب. لو أن شخصا اقتصر على ما يجب عليه ومارس أفعاله الجبلية من غير يعني لا نقول إنه قصر ولا نقول إنه مذموم، بل الواجب إذا أتى بالواجب فقد استحق الثواب وسلم من العقاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز إبلاغ السلام عن الغير، مثلا إذا قال لنا أحد أبلغ عني السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي حديث آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فهذا الذي يريد أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أنه يقول للشخص أبلغ عني السلام، سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو في مكانه وفي وقته يصلي ويسلم على الرسول ويعتقد أن صلاته وسلامه يبلغان النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظن أنه يمتاز بالقرب عن البعيد خاطئ، لأن أحد أبناء النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يظن أن في قربه للحجرة مزيد فضل في السلام والصلاة عليه قال له ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني الذين بالأندلس يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين أيضا قريبين من حجرة عائشة من قبره صلى الله عليه وسلم يصلون ويسلمون على النبي كلهم سواء. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لكن يعني ربما زيارة القبر من غير شد رحل نفس الزيارة هي التي فيها مزية، أما السلام فسواء، إن كنت بعيدا أو قريبا تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك وسلامك يبلغه كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. ما من أحد قريب أو بعيد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم عليه. ها؟ أي على حياة برزخية، هو حي حياة برزخية لكن ليست الحياة الدنيوية، حياة مقيدة بهذا. أما الحياة الدنيوية فقد انتهت، يعني من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أجمعت الأمة على أن الرسول توفي فدفنوه، هل يعقل أن يدفنوه وهو حي؟ اللهم صل وسلم عليه. يعني لو أن أناسا اعتدوا على أدنى شخص ودفنوه وهو حي ماذا يكون حكمهم؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم يدفنه أفضل الأمة، دفنوه حيث قبض عليه الصلاة والسلام. فأحكام الدنيا يعني الحياة الدنيا الموتى التي كتبها الله عليه ذاقها عليه الصلاة والسلام وهو حي عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية لا نعلم كيفيتها ولا تجرى عليها أحكام حياته الدنيا. حياته في الدنيا من أحكامها العمل الصالح، الدعاء للمؤمنين، أي نعم تبليغ رسالة رب العالمين، هو بلغ الرسالة وكمل الوحي، أكمل الله له الوحي وأكمل له الهداية وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتكفل الله بحفظ دينه وقبضه إليه. فهو عليه الصلاة والسلام قد مات وفي حي في قبره حياة برزخية، أكمل الحياة البرزخية له عليه الصلاة والسلام. أي نعم. وعليكم السلام. يقول هل مرتكب الكبيرة لا بد له من إقامة الحد عليه حتى يكون قد طهر من هذا الذنب، أم من الممكن أن يتوب من غير أن يقيم عليه الحد؟ التوبة بابها مفتوح يا أخي. صاحب الكبيرة إذا تاب قبل أن يقدر عليه، قبل أن يرفع أمره إلى السلطان، أي نعم، فإن الله يتوب على من تاب. ينبغي أن يتوب وأن يبادر إلى التوبة وأن يستر نفسه، أي نعم، ويتوب إلى الله توبة صادقة، توبة نصوحة. وباب التوبة مفتوح، والتوبة تجب ما قبلها. لكن لو وقع في يد السلطان فهذا إقامة الحد واجب على ولي السلطان، ولا يجوز أن يشفع فيه، لا يجوز أن يشفع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر الشفاعة في إقامة الحد وقال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فمن ارتكب كبيرة كالزنا والسرقة ونحو ذلك وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقا فإن الله يتوب عليه وأمره لله عز وجل. إن عافاه الله في الدنيا فالله سبحانه وتعالى خليق بأن يعفو عنه في الآخرة إن صدق في توبته. هذا إذا كان الذنب فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الله، أما إذا كان متعلقا بحقوق الآخرين فلا بد من التحلل منهم، لا بد من وفائهم. كثرت الأسئلة وأظن أني لا أتمكن. نعم الأخ يعني أتى بكلام ما عرفته. لكن أتى بكلام آخر، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيش وانتكس وإذا شيك فلن تقش. رجاء شرح الحديث. أي نعم، هو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن أعطي رضي وإن منع وإن لم يعط سخط. هذه هي عبودية الدرهم والدينار. النبي عليه الصلاة والسلام بين معنى هذه العبودية، يعني أنه لا دين له، وإنما دينه أن يعطى، أو إذا نعطي رضي وإن منع سخط. الدين يترتب على الرضا والسخط، فإذا رضيت بما يرضي الله ورسوله وسخطت ما يسخط الله ورسوله فأنت صاحب دين. لكن إذا كان رضاك وسخطك تبعا للدنيا فهذا عبادة للدنيا. هذا معنى الحديث باختصار. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة؟ وكيف نرد على من يقول إن من شهد لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله هو كافر كفر لا يخرج من الملة؟ لا يا أخي، أعوذ بالله، من لم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر كفرا يخرجه من الملة. الذي لا يشهد أن محمد رسول الله هو ما شهد لا إله إلا الله في الحقيقة، وإن قالها وتلفظ بها فهذا لا يكفي. يعني شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يشهد أن محمد رسول الله، ومن لم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر كفرا يخرجه من الملة. أما الفرق بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة، الكفر الذي يخرج من الملة هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، الشرك بالله شركا أكبر ونحو هذا. من أشرك، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. يعني من علم التوحيد فتركه فقد كفر كفرا يخرجه من الملة، من علم الشرك ففعله فقد كفر كفرا يخرج من الملة. لا بد من اشتراط العلم. أما الذي لا يخرج من الملة فهو مثل كفر النعم، مثل المعاصي جميعها هي من شعب الكفر. المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر الأكبر هي من شعب الكفر. فالذي لا يخرج من الملة يعني يكون صاحبه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا إذا كان على كبيرة من الكبائر التي تعتبر من الكبائر، رتب عليها وعيد أو رتب عليها أي نعم عذاب في الآخرة أو نحو ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضربني ضابط شرطة ضربا كثيرا، أظنه ظلمني ولا أستطيع أن أخذ حقي منه وأريد أن أقتله، فهل هذا حرام وماذا فعل؟ نعم يا أخي هذا حرام، لا تقتله، أدعو الله عز وجل، أدعو الله واصبر. إذا كنت مظلوما فادعو الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ودعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب، فادعو الله عز وجل إذا كنت صادقا في إسلامك، وإذا كنت مطية للشيطان ترتكب مثل هذه الحماقات، تسفك الدم وتقتل وتأخذ أي نعم، هذا لا يجوز. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعصمنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي يجب أن نؤمن بقدر الله عز وجل وبشرعه، بقضاء الله وبأمره، بالأمر الكوني وبالأمر الشرعي. ومراتب القدر كما هو معروف العلم القديم، علم الله السابق وكتابته لكل ما يحدث وخلقه إياه ومشيئته إياه. فلا يحدث في الكون شيء لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بعلم الله تبارك وتعالى وبمشيئته له سبحانه وتعالى. لكن من هذا الكون ما يرضاه الله ومنه ما يسخطه الله عز وجل، من هذا الكون ما يريده الله ومنه ما يريد الله به. هذا المكون كله حصل بقدرة الله، بمشيئة الله، بعلم الله، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، ولا يكون إلا ما شاء سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن من هذا الكائن ما يريده الله يحبه الله، ومنه ما لا يريده لكن يريد به، لكن الله يريد به، كما خلق إبليس خلقه لحكمة. يريد الله بخلقه إبليس أن يتجلى عفوه وأن يتميز أتباع إبليس من أتباع الرحمن، أولياء الشيطان من أولياء الرحمن. هذا من بعض الحكم، ما يخلق ما يوجد شيء إلا بحكمة، لكن من هذه الكائنات ما يحبها الله وهي طاعته وطاعة رسله أنبياؤه الصالحون من عباده، يريدهم الله يحبهم الله. أما أعداؤهم وأضدادهم فالله سبحانه وتعالى لا يحبهم، وإن خلقهم وكونهم هو يريد بهم ولا يريدهم. لعل هذا الجواب الإجمالي كافي يا أخي.